في ذكرى عاشوراء لتجدد للأمة توكلها على الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التوكل عليه. عندما أتى سيدنا يعقوب عليه السلام مع بنيه من فلسطين أو من الأرض المقدسة إلى مصر بدعوة من سيدنا يوسف، فاستوطن سيدنا يعقوب وبنيه مصر، وأصبح لبني إسرائيل فرع يعيش في مصر. فكان من أمانة سيدنا يوسف ومن أدبه وخلقه وأنه كان من المحسنين، فكانت له مكانة عظيمة هو وأهله عند من يحكم مصر، عند فرعون يعني، تمام؟ فكان بالتالي أصبح بنو إسرائيل مميزين جداً عند الذين يحكمون مصر من الحكام من الفراعنة. فعندما جاء فرعون رأى في المنام أن هناك ذكر هو الذي سيزيل ملكه، فأصبح يذبح أبناءهم، يعني بيذبح كل الذكور، أي حد موجود في مصر، أي واحدة تالت ذكر يذبح خلاص. طيب فقالوا له طب وبعدين؟ طب احنا كده مش هنلاقي حد يخدمنا، ان هما كانوا مستعبدينهم، مستعبدين بني اسرائيل. طب نعمل ايه؟ قالوا لهم ايه؟ نذبحهم سنه ونسيبهم سنه، تمام؟ فالسنه اللي هو سابهم فيها ولد مين؟ سيدنا هارون، مش سيدنا موسى. تاني، السنه اللي هو ترك الذكور ولم يذبحهم كان السنه اللي ولد فيها سيدنا هارون، ثم بعد ذلك ولد سيدنا موسى. فلما ولد سيدنا موسى خشيت عليه أمه من القتل من إيه؟ من جنود فرعون، فأوحى إليها ربها سبحانه وتعالى أن قذفيه في اليم، فقذفيه في التابوت، فالإيه؟ فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يبقى هنا توكل أم سيدنا موسى، إن الله سبحانه وتعالى لما أوحى لها وأمرها أن تضع ابنها في الرضيع وتخالف نواميس الكون. نواميس الكون بتقول إن أنا لو رميت ابني في البحر هيحصل له إيه؟ هيموت. بس الله سبحانه وتعالى عندما أمرها فهي متوكلة، وربطنا على قلبها. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ربط على قلبها بالصبر والسكوت. إن كادت لتبدي ها؟ لولا أرب تبدي به، لولا أربطنا على قلبها قد خلاص هتقول يا جماعة ده ابني مش قادرة بقى. فيأتي حكم الله اللطيف سبحانه وتعالى حتى يأخذ فرعون أو جنود فرعون هذا الفتى وهذا الرضيع في التابوت اللي هو كان مرمي فيه، أو يدوه مين؟ لزوجة فرعون، ويدخلوه في القصر. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لفرعون موت اللي تموته، وكيد زي ما انت عايز، وانكر زي ما انت عايز، بس أصل اللي جاي يشيل ملكك أصلا هيتربى عندك في قصر. أمر الله أخذ، وهو اللطيف سبحانه وتعالى وهو المدبر للأمر. يعني تفتكريش ان انت تفضلي شايلة الهم طول الليل هتعملي ايه؟ والله العمل ليس عملك، والتدبير ليس تدبيرك، ويا رب دي هتتحل ازاي؟ والله الحل يأتي من لدن حكيم خبير، ليس لك من الأمر شيء. ذكرى عاشوراء تأتي عشان تفكرك بالنقطة دي. فتربى موسى في قصر فرعون وترعرع، ويعني أنا عايزاك تتخيلي يعني إيه متربي في قصر فرعون، يعني بقى تكييفات إيه، عربيات إيه، شياكة إيه، جمال إيه، نظافة إيه، أكل إيه، شرب إيه، حراسة إيه، متربي في قصر فرعون كأنه ابنه خلاص. ولما كبر سيدنا موسى كان قوي جدا لدرجة إن الناس في الشوارع كانت بتستغيثه عشان إيه؟ يحميها ويدافع عنها. ففي يوم هو ماشي في المدينة إيه اللي حصل؟ واحد نده عليه وقال له يا موسى الحقني، ها واحد بمصري بيضايقني، وطبعا هو من قومه دول اللي هم من شيعتي دول اللي هم مين؟ بني اسرائيل خلاص. فسيدنا موسى فوكزه موسى، بس هو بس عمل له كده، طبعا هو ده قدر الله سبحانه وتعالى، فقضى عليه مات. فأشيع في المدينة ان موسى قتل واحد، ففي واحد جاء وقال لسيدنا موسى ايه؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من النصحين، واخرج من المدينة وسيب مصر خالص. يعني انت لو عايزة تفهمي قصة موسى بالتفصيل اهي، سيب بقى مصر خالص واخرج منها. فخرج منها خائفا يترقب، خرج سيدنا موسى من مصر خالص وراح فين؟ مدين. مدين دي هي ناحية ايه؟ الأردن. الأردن خلاص؟ راح ناحية مدين خلاص. ولما توجه تلقاء مدين قال ربي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين راح بقى ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ له الأمر بقى. هو مش ربنا سبحانه وتعالى مدبر يا خالد. يعني ايه بيهيئ له الأمر؟ يعني نبي الله موسى اللي كان متربي في قصر في العون بياكل ايه وبيشرب ايه وتكييفات ايه وشياكة ايه يمشي في الصحراء وحتى ان نعله خرق ومشي تقريبا حافي يعني وكان بياكل ورق الشجر ده ينفع؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيعود يا اخوات. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول له واصطنعتك لنفسي على عيني صح كده؟ على عيني يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعده بيؤهله بيربيه عشان يعرف يحمل الأمانة لأن الموضوع مش سهل. فلازم يبقى إيه؟ لازم أنت لما تشوفي كده ربنا سبحانه وتعالى بيشدد عليك البلاء أكيد ربنا سبحانه وتعالى يختارك لشيء معين. أكيد ربنا سبحانه وتعالى شايل لك درجات أنت مش متعرفيهاش مش واخدة بالك منها. أكيد ليك درجة في الجنة ما بلغتهاش بعملك فلابد أن يشدد عليك البلاء. فسيدنا موسى لما وصل هناك ربنا سبحانه وتعالى ساق إليه البنتين اللي كانوا واقفين يسطون من البئر و أو من الماء خلاص. فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إلى آخر القصة هي جاءت وقالت له إيه إن أبي يدعوك ليأجرك أجر ما سقيت لنا خلاص. يعني ايه؟ وطبعا هي قدمت الكلام ان ابي علشان ما يفتكرش ان هي بتدعو بنفسها. لا ده في رجل بيدعوك يعني خلاص. فابوها قال له ايه؟ ها اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج وان اتممت عشرة فمن عندك. اشتغل عندي 8 سنين ولو خليتهم 10 مفيش مشكله مقابل ان انا ايه هديك كدار وهديك مال وهديك شغل وهديك بنت تتجوزها. فسيدنا موسى بعد ما كان ابن فرعون تقريبا بقى ايه؟ بقى اجير. بس ربنا سبحانه وتعالى ايه يا اخوات بيعده. هل سيدنا موسى بقى قال انا مظلوم ومقهور وقاعد في بيتي ومش هخرج تاني والدنيا غامقه والمجتمع بيحاربني والدنيا فيها ظلم والناس ظلمه والحكام مش عارف ايه؟ ما قالش كده. اشتغل بالواقع يا اخوات. اشتغل باللي موجود في كذا خلاص. انا في القصر حلو قوي. ما فيش قصر حلو قوي برضه. عايش وهشتغل وهكمل وهيبقى لي دعوه. بعد العشر سنين ما انتهوا سيدنا موسى قال له بقى أنا هرجع بلدي تاني هترجع مصر. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيسوقه بقى. راجع مصر بقى راجع لمين؟ لفرعون. بس هل هو في دماغه أنه هو هيواجه فرعون وكلام من ده؟ لا هو راجع لأهله. هو راجع للبلد اللي هو عاش فيها طول عمره. فراجع خلاص بعد ما خلص المهمة وانتهى وموضوع بتاع قتل الرجل انتهى راجع بلده تاني. فهو في الطريق رأى نارا فقال لأهله ممكن استنوا ها عشان ممكن لو جيتوا معايا يبقى في عند النار حد بيريد بينا شر ولا حاجه فاستنوا انا هروح ايه لعلي اتيكم منها بقبس او اجدوا على النار ايه هدى. فلما اتاها نودي يا موسى ها اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. هنا وحي لسيدنا موسى بالرساله خلاص. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون طغى. طغى بقى في الخمر. طغى في النساء. طغى في قتل الأبناء. طغى في استحياء النساء. طغى في إن هو بيقول أنا ربكم الأعلى. طغى. طب ده أنا روح بقى المفروض أمسك له بقى متريليوز وتحطه في وشه. لا فقول له قولا لينا. يا نهار أبيض لينا بعد كل اللي عمله بعد كل اللي بيسويه ده أنت يا رب بتقول إنه طغى لينا برضو لعله إيه أخيت يتذكر أو يخشى ولا لأ. الدعاء الى الله لا تفتكر ان انت كلامك هو اللي هيهدي الناس. لا تفتكر ان انت كلمتك لواحده البسي شراب ولا ما تحطيش ميك اب ولا البسي مش عارفه ايه ولا طولي بلوزتك ولا طولي طرحتك هي دي اللي هتهديها. انت ايه عليك الا البلاغ. لكن الله سبحانه وتعالى وقتما يريد وقتما يشاء تحدث الهدايه. اذا كان قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانت لازم يبقى اصلا دعوتك لينه مع فرعون. ده مش ده فرعون ده ما كانش عاصي يا اخوات. ده راجل كان بيقول كان بيبارز ربنا في حاجه ما حدش بارزه فيها. ما قالش كمان انه اله بس لا ده قال انا ربكم. يعني انا اللي بنزل المطر ولا اللي بشفي ولا اللي بحيي ولا اللي بأميت ولا حاجة وما حدش أبدا نسبها لنفسه، ألا وهي الربوبية. هو ده فرعون، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مش ممكن ولا لا أخوات؟ حد بعيد عن الهداية، لذلك أي حد يتكلم عن ممثلة فنان راقصة مش عارف إيه، أقول لك يعني هتبقى أشد من فرعون؟ ندعو لها بالهداية أخوات، ندعو لنا ولهم بالهداية. أنت لا تدري، أنت لا تدري الهداية فين ولا هتيجي إمتى. لو سمحت يا تفضل حضرتك، في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي للأسف النصيحة ما بتبقاش نصيحة، بتبقى فضيحة. الناس فاكرة مجرد ما تلبس الجلباب وتدخل الجامع بتبقى عارفة كل كلام ربنا، وربنا نزلها إن هي تبقى تسيطر على الناس كلها لأن هي ربكم الأعلى. بتنسى إن ده فرق، ممكن يكون عند ربنا أفضل منها ألف مرة، بس هو ناقص الهداية فقط لا غير. ممكن هي تصلي وتصوم وتعمل كل حاجة وما تستفدش من كل ده بكلمة واحدة بتقولها الواحدة إن هي تبص لها بصة متبرجة. هو ده اللي احنا بنقوله حبيبتي في الله. زي اللي حصلت أيام حالة شيحة والكلام ده كله، كله طلع يتكلم، محدش عارف يا ربنا حدد لها إيه وهينهاها بإيه، وإحنا اللي بنتكلم ونقول دي وحشة ودي حلوة وعمالين نفرزوا كل حاجة كده بطريقة. والله هو ده اللي احنا بنقصره دائما حبيبتي في الله، أن الثبات من الله. وان انا مش معنى ان انا ثابته دلوقتي، لذلك انا حتى بقول لك دايما خدوا العلم من حد مات وهو راسخ في العلم، ما تاخدوش من الاحياء. يعني بمعنى اصح ما تاخدوش دعاء بتقول كذا، لا دعاء بتقول اللي في الكتاب الفلاني قول الفلاني، بتقول الشيخ بيقول كذا، لكن هي نفسها رايها الشخصي لا يؤخذ به. ليه؟ لان هي لسه عايشه. يا عالم هتزل ولا هتثبت؟ سيدنا ابو بكر نفسه صح ولا لا يا اخوات؟ يبقى انا ان انا اخد العلم من ناس ماتت وهي راسخه في العلم، هي دي الفكره خلاص. لكن حكايه ان احنا نقعد كل واحد فينا يتهم التاني بايه، لذلك انا دايما بقول لك احذري من الوقوع في احد، احذري، الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. وقلت لك قبل كده الجدال، الجدال ابعدي عن مناطق الجدال خالص تمام، ولما تجادلي بالتي هي احسن. ما هوش بقى أحدف بقى إيه صواريخ صواريخ صواريخ صواريخ مضادات طائرات. ليه ليه يا أخوات ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إني زعيم ببيت في الجنة لمن ترك الجدال وإيه؟ وإن كان محقا. يعني حتى لو أنت عندك حق هتدخلي في جدال عن النقاب على الفيس، تفضلي تتخانقي طول الليل وتنتعي في قلبك وهي عارفة الأدلة. مش فهماني دلوقتي؟ لا أحد، مفيش حد دلوقتي ما يعرفش أخوات إلا ما رحم ربي. هي عارفة الأدلة وهي جايه تجادلك علشان شيء في نفسها، انت بتفقدي قلبك وبتفقدي عبادتك وبتبداي تنتصري لنفسك. ده لازم لازم بتدخل شبهه الشيطان، لازم يلقي في قلبك كده علشان نفسك، انتصاري لنفسك مش عشان مش عشان الله. يعني شوفي حتى اللي بيجاهد في سبيل الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ها مين اللي مين الشهيد يعني اللي بيجاهد في ايه، طب ما هو في واحد بيجاهد شجاعه وفي واحد بيجاهد لقبيله، قال لهم ايه؟ من جاهد لتكون كلمه الله هي العليا، هي دي، هو ده الشهيد. لكن انا انتصر لنفسي، فاحنا عشان كده دايما باصل النقطه دي يا اخويا، اللي هو لا تستكسري على نفسك، لا تمنن تستكسر. انا مهديه الحمد لله بفضل الله، لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يضلني لاضلني بس. طيب وصلنا لغايه فين؟ انا نسيت. تمام. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى سيدنا موسى ان هو يروح لمين؟ لفرعون ويواجهه. رجع سيدنا موسى فعلا مصر وبدا في مواجهه فرعون، ودي طبعا تتجلى في سوره الايه، الموقف اللي هو بتاع سوره بتاع عاشوراء ده جاي فين يا اخوات؟ حادثه عاشوراء، لحظه ما عبر البحر. هي جت في سوره واحده، سوره ايه؟ ها الشعراء احسن، لا وانا اقول احسنتي الشعراء يا اخوات، الشعراء بالتفصيل. جاء الموقف ده ايه؟ في سوره الشعراء. فذهب موسى الى فرعون عشان يكلمه ويقول له ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بقى تعود الى عباده الله سبحانه وتعالى من وتخلى عن اللي انت فيه فهو ساعتها فرعون قال ايه؟ قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الايه؟ من الكافرين. فهو سيدنا موسى بقى بيقول له ايه؟ هو بيقول له ايه بقى؟ بيقول له الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. يعني ايه؟ يعني انت جاي تقول لي ها عن ربنا وان انا اعبد مش عارفه مين وبتاع بيستعطفوا الاول، مش انت تربيت في البيت عندي وكلت وشربت وكتف ولحم كتافك من خيري؟ مش هما بيقولوها كده اخوات مع انها كلمه شركيه، يعني لحم كتافك من خير ربنا. مش تبقي فاهمه، لحم كتافك من خير ربنا، فلان ده ربنا سببه سبب بس. مش هو في الجمله الجميله بتاعت الشيخ محمد يعقوب بيقول ايه اللي هو انام واصحى ماليش غير يا رب ماليش غيرك، انام واصحى في خيرك، هي دي تمام كده. طيب الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ده انت قعدت طول عمرك هنا، انت يا دوبك لعبت 10 سنين بس، ها، وفعلت فعلتك التي فعلت. عارفه لما تيجي تدعي واحد مثلا او واحده في الله مثلا تقول لها كذا، تقول لك ايه؟ انت جايه عامله نفسك شيخه، انت مش فاكره كنت بتلبسي ايه زمان؟ هو انت مش فاكره كنت بتمشي بشعرك ازاي في الشارع؟ ولا وهي مش هتقولها لك كده في وشك، اول ما انت تتضيري وتسيبيها، اصل انت ما تعرفيش فلانه دي كانت عامله ازاي. يا سبحان الله، انت ما تعرفوش الشيخ ده كان عامل ازاي، ده كان بيغني في الافراح. فهو بقى فرعون اتبع معاه نفس الطريقه، قال له ايه؟ وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني انت عندك ذنب، انت جاي تقول لي انا مش عارفه ايه؟ ده انت موت واحد لسه امبارح وانت من الكافرين. سيدنا موسى قال له ايه؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين. اه ما هو انا كنت ايه؟ كنت في ضلال، انا ما كنتش اعرف، وخصوصا ان انا كنت عايش تحت ايه؟ سيطرتك وتحت حكمك، خلاص كده. ففررت منكم لما خفتكم، عشان انت كنت ظالم وعارف ان انت عمرك ما هتبقى معايا عادل، ومش هتحاسبني بالقتل الخطا اللي انا اخطاته، لان انا قتلت خطا ولا عمد خطا، وانت مش عادل. ففررت منكم لما خفتكم. ايه اللي حصل لما هو تبرأ من المشركين ومن الظلم؟ ايه اللي حصل؟ فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هو أنت بتمن علي أن أنت مسخر بني إسرائيل؟ هو أنت بتمن علي أن أنت واخد أهلي مشغلهم خدمين؟ أنت بتمن علي بكده؟ هي دي النعمة اللي أنت بتمنها علي؟ قال فرعون، لما لقى بقى بيرد بقوة ومفيش حاجة نافعة معاه في الحوار، قال فرعون وما رب العالمين. طب قول لي ربك اللي انت بتتكلم عليه ده شكله ايه يعني؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مقيمين. قال لمن حوله الا تستمعون. على فكره هو ما بيقول لحوله الا تستمعون، ده يعني ايه؟ مش حكايه استهزاء ومش عارف يرد، يعني حاول حاول شوف هو بيقول ايه. فسيدنا موسى ما زال ثابتا على موقفه، كمل. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بسرعة بقى لموا مين؟ لموا الصحراء. ده الرجل ده بيقول إيه؟ قال أولو جئتك بشيء مبين. آه طب أنا جاي لك بآية، خلاص أنا خلصت الكلام الحجة اللي عندي، هجي لك بقى بحجة عينية. طب وريني الآية اللي معاك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طبعا سيدنا آدم كان، سيدنا موسى كان آدم، كان آدم يعني كان أسمر اللون عليه السلام، خلاص. فأخرج يده فبقت إيه؟ منيرة متلألئة. فدي بالنسبة له آية يعني. ففرعون قال إيه؟ إن هذا لساحر إيه؟ عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحري، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخر. سيبك بقى منهم خالص، تعالى بقى احنا نخطط على مين؟ نعمل ايه؟ وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ يلا بقى احنا هنعمل ايه؟ قصة وكده، ونجيب الناس ونجيب فرعون ونجيب السحرة ونجيب التعبير ونشوف مين اللي هيغلب. وطبعا أكيد مين اللي هيغلب؟ السحرة، ده ناس متخضرانة. وقال لك دول كانوا، قال لك العلماء ان هم كانوا 70 ساحر كانوا رؤوس السحرة عند فرعون. ودول ناس يا اخوات انا عايز اقول لكم على حاجه، دول ناس كانوا مقربين جدا من فرعون، وكانوا ناس من اسياد البلد. انتوا عارفين السحرة اللي هم زي ما تقولي كده ايه؟ اللي ماسكين الاعلام في البلد، اللي ماسكين القنوات الفضائيه. يا رب نروح. تمام طيب. قال لهم موسى، لا لا لا محترمين، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، إلى آخر الكلام ألقي. فالصحراء سيدنا موسى قال لهم إيه؟ آه لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إيه؟ قالوا لا ضير ولا يضر. لا أنا عايزاكم بس تشوفوا، اللهم ارزقنا ثبات صحراء فرعون. شوفي ثباتهم يا أخوان، شوفوا الثبات اللي هم كانوا فيه. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، والله ولا يضرنا شيء. بص اعمل اللي تعمله. ما قعدوش بقى يصلوا 70-80 سنة، ولا قعدوا يصوموا 70-80 سنة، ولا قعدوا يذكروا 70-80 سنة. عشان كده بقول لك اقسم بربي لا تعلمي فلان يتختم له بايه وانت يتختم لك بايه. والله ولا تعلمي في لحظة في لحظة. يعني العلماء ابن عباس قال لك ايه؟ ان هم كانوا في الصباح سحرة فجرة وفي اخر النهار شهداء بررة. خلصت بايه؟ بسجدة مش بالكم يا اخوات. عشان كده بقول لك نظرية مش بالكم. ايكم احسن عملة مش اكثر عملة؟ جميل قوي لما يجتمعوا الاثنين مع بعض، جميل جدا، ده اعلى مقام، لكن برضه اهتمي بالكيف قوي. سجدوا سجدة واحدة دخلوا بعدها الجنة، ما هذا اليقين وما هذا التوكل؟ سحرة فرعون، ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم هذا التوكل ورزقهم. على فكرة أخوات، حتى التوكل رزق من الله، ادعي الله أن يرزقك التوكل، حتى الإخلاص رزق من الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، يعني معنى كده أن حتى الإخلاص من لدن الله. ادعي ربنا أن هو يرزقك الإخلاص. نعم؟ ذكرى الدار اللي هي الدار الأخيرة طبعا. نعم حاضر هخلصها. تمام كده؟ بعد كده خلاص الصحراء سجدوا و و و، فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا موسى أن أسري بأهلك بقطع من الليل، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، هم بيغزونا وإن لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. خلاص سيدنا موسى خد الناس اللي معاه وربنا أوحى إليه قال له امشي هتلاقي البحر قدامك، عدي البحر. طب هعدي البحر ازاي وانا معايا سفينه وانا معايا مكداف وانا معايا مركب؟ لا روح انت بس البحر ومالكش دعوه. فراح بالبحر ومعاه ناس. مين هما الناس اللي كانوا معاهم؟ ناس كفره ولا امنوا بسيدنا موسى؟ امنوا بسيدنا موسى، دول ناس مؤمنين. خلاص كده. فلما تراءى الجمعان، يعني ايه؟ يعني فرعون وجنوده وسيدنا وسيدنا موسى والناس اللي معاه الجنود اللي هم المؤمنين. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى، احنا بقى اللي هو احنا بقى اللي هو الايمان بتاعنا ايه؟ 20% كده. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا زياده الايمان. ها انا لمدركون، بس ده فلانه بتكيت لبنتي هي اللي مأخره جوازها، بس ده فلان اللي بيحط لي ميه قدام الشقه هو اللي بيعمل لي كذا، هي اللي بتسوي لي هو اللي بيخلي لي. اين التوكل على الله؟ ان وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، ما بتجيش في دماغي غير في الاخر خالص لما حد يذكرني بيها. ان انا مدركون هو تنفيذ قضاء الله بايد خبيثه، وده فعلا بيحصل. ما هو انا بقول دايما، معلش يا اختي حبيبه، ده دايما انا بقوله، في حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى يسخر عليك يسلط عليك فلانه تعمل فيكي كده، بس في الاول وفي الاخر ده مين؟ ده ايه؟ امر مين؟ امر ربنا. اتحسد، الحسد ده جاي لي منين يعني؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى الذي امر. انا عايز اقول لكم على حاجه هتستغربوا جدا منها. في ناس بتبقى معمول لها سحر، صح؟ انت اي واحده قاعده ممكن جدا جدا جدا جدا يبقى معمول لك سحر، بس ربنا لم ياذن انه يؤذيك. مش فاهمه؟ عشان تبقي فاهمه، ربنا لم ياذن ان هو يظهر ان هو يؤذيك. انا بتكلم ليه النقطه دي بالله عليكم؟ علشان الصور اللي بتظهر دلوقتي على الفيس بترعب الناس، كميه الاعمال اللي معموله في القبور وكميه، ومش عارفه كلب اسود مربوط ومحطوط مش عارفه في النهر، وده اسمه السحر الاسود. موجود موجود في ايادي خبيثه بتعمله، في كتير، بس تاني هقولهولك، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لما ربنا ياذن هتضر، ربنا ياذن هيكشف عنك الضر بس. فهنا بقى اصحاب موسى دول، هو دي ايه؟ دي عقيدتهم في توكل، بس حبه كده، حبه حبه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، بس احنا هنموت خلاص، احنا انتهينا. سيدنا موسى قال ايه؟ كلا. شوفوا كلا دي بقى هي يوم عاشوراء، هذا ما حدث من الاف السنين زي بكره. حادثه دي اخوات، توكل سيدنا موسى اخوات. شوفوا كلا دي وكانها تقطع الفضاء بصوت سيدنا موسى، كلا انما يا ربي سيهدين. لا انتوا ما تعرفوش حاجه، انتوا ما تعرفوش حاجه، انت ما تعرفيش حاجه، ازاي ربنا يحميني؟ انت ما تعرفيش ان الله يدافع عن الذين امنوا؟ انت ما تعرفيش ان ربنا سبحانه وتعالى قال لي واصطنعتك على عيني؟ انت ما تعرفيش ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وعدني ان الصبر ليهم جزاء، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب؟ انتوا ويخوفونك بالذين من دونه؟ اليس الله بكاف عبده؟ توكل يا أخوات. التوكل يا أخوات. بعيدنا جدا جدا جدا عن التوكل. الدنيا كانت قلوبنا قوي والأسباب كانتها قوي، وبقى كل اللي بنفكر فيه فلان بيعمل لي ايه وفلان بيسوي لي ايه، وما تقولش لطنط انت بتذاكر ايه، وما تقولش لصاحبك على المدرس الفلاني. اقسم بالله لو قال لي صاحبه على المدرس اللي هو بياخد عنده، ما هينقص درجة زيادة من درجاته، ولا هيزيد درجة زيادة على درجاته، ولا هيدخل كلية اقل من اللي مكتوبانه، ولا هيدخل كلية اعلى من اللي مكتوبانه. ولكن الشيطان يعدكم الفقر يا اخوات. اوعى تقول لفلان انت بتذاكر ازاي يا شيخة، ده فيها بركة. والله العظيم اعرف واحدة بتقول لي، والله يا نوع لما كنت اصلي استصعب عليا مادة قوي، امسك التليفون واشرح الدرس اللي انا فاهماه قوي قوي قوي من المادة اللي صعب عليا دي لصاحبتي، ربنا يفتح عليا. مش من كان في عون العبد يا اخوات، كان الله في عون، من كان في عون اخيه، إن الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه. أين هذا الكلام يا أخوات؟ إحنا بناء الدين عندنا منظر، فين الكلام ده أخوات؟ فين التوكل ده؟ لا يا حبيبتي صاحبتك ده أنت تقولي لها، ده أنت تاخديها معاكي من باب الحط على الخير، من باب لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليه أنا ما بحبش لأخويا زي ما بحب لنفسي؟ أرجع أقول لك تاني، نقص توكل، نقص إيمان، نقص توكل. ما هو التوكل لب الإيمان. زكاة الشيء من جنسه، من ايه؟ من جنسه. يعني ايه زكاة؟ اه بالظبط، زكاة الشيء من جنسه. انت بتزكي عن علمك، بتتعلمي الناس، بتزكي عن مالك، بتعطي الناس، بتزكي عن وقتك، تدي الناس شيء من وقتك، كل حاجه ليها زكاة يا اخوات. نادرا كلا ان معي ربي سيهدين. هنا بقى التوكل يا اخوات. ذكرى عاشوراء مش عايزينها تعدي علينا كده، ان هي يوم بنصومه جميل جدا، صيام تسعاء وعاشوراء، صح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ووصانا. وعلى فكره صيام عاشوراء كان في الاول فرض كمان، خلاص. فذكرى عاشوراء بتيجي مش بس عشان نصوم يا اخوات، مش بس علشان ناكل حاجه حلوه ونعمل الموسم، ها لا، بتيجي عشان تقول لك اين توكلك على الله. قلبك اللي واكل الهموم ده، اللي طول الليل تفكري في المشكله الفلانيه، الا تعلمين ان انت قبل ما تنامي كل يوم بتقولي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. يا شيخه ده انت بتقوليها بس مش واخده بالك منها، ده انت بتقولي يا رب، ده انت مش بتنام ولا ينبغي لك ان تنام، ده انت حتى مقدمات النوم مش ليك، لانك منزه، منزه سبحانه وتعالى. طب يا شيخه بالله عليكي، اللي بيقوم عليكي لا ينام ولا ينبغي له ان ينام سبحانه وتعالى، يبقى شايل هم ايه؟ يبقى شايل هم مين؟ اللي بتقعد تقول لي انا بحلم احلام، يا ستي سيبيها بالله عليكي للي خلقك، تحلمي احلام بتقول مش عارفه ايه؟ قدر الله نافذ، حلمتي ولا ما حلمتيش؟ عرفت تفسير الحلم وطلع انه حاجه وحشه عياذا بالله، هل انت ممسكات قدر الله؟ هل هن ممسكات رحمته؟ لا والله، الا بالدعاء، الدعاء بس يا اخوات. ليس لنا الا سلاح واحد هو الدعاء. تاتي ذكرى عاشوراء عشان تقول لك توكلي على ربنا واتركي الاسباب كاشياء مجسمه، خدي بالاسباب بس بعد ما تحركي قلبك لناحية ربنا. لذلك انا دايما بقول لك قاعده، حركي قلبك قبل ما تحركي جوارحك، قبل ما تقومي من مكانك تسالي عن فلان اللي اتاخر، ابني اتاخر في الدرس، بنتي اتاخرت، قبل ما تلهف على التليفون احرك قلبي، يا رب تحفظه لي زي ما وهبته لي. مش هو اللي وهب، هو اللي يحفظ، هي دي الاول. بعد كده بقى قومي خدي بالاسباب زي ما انت عايزه، اتصلي باللي تتصلي بيه، روحي للدكتور الفلاني، خدي الاسبرينه الفلانيه، وانت بتصلي بتبقي ما بين ايدين ربنا وبيجي لك صداع. كلنا اخوات، انا لا اتهمكم بالعكس، انا اولكم، بيجي لك صداع وانت جوه الصلاه تقولي ايه؟ امتى اخلص عشان اخد الايه؟ حبايه الصداع ده انت ما بين ايدين ربنا الذي خلق الاسباب والذي خلق الحبايه واللي خلق الدكتور واللي خلق كل حاجه. حركي قلبك، انت الشافي يا رب، لن يشفيني الا انت، ولن ينفعني بهذا الدواء الا انت. وبعدين خدي اللي انت عايزاه من الادويه، لان هو الذي ينفع يا اخواتي. مش كتير جدا بناخد الادويه كاننا احنا بناخد ميه ولا بتنفع؟ ليه؟ لم ياذن لها النافع ان تنفع. هذه هي ذكرى عاشوراء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم ويرزقنا التوكل وحسن التوكل عليه بحول من قوته سبحانه وتعالى. طيب نقرأ الجديد إن شاء الله في البقرة ونشرحه، ويا ربي ربنا يدينا البركة ونقدر نشرحه. طبعا كنت